يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في مصدر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، ندخل في الدرس الثاني اليوم، ودرس شرح كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في أبواب الشفاعة، وكنا قد في المحاضرة السابقة تكلمنا عن عدة مباحث في الشفاعة، بينا معنى الشفاعة، ثم المشروعية الشفاعة والأدلة على ثبوت الشفاعة من الكتاب ومن السنة، ثم ذكرنا أقسام الشفاعة عند أهل السنة والجماعة، أنواعها وأقسامها، ثم تكلمنا أيضا عن كيفية نيل الشفاعة من هذا النوع والأصناف. وقفنا عند مبحث هو الخاص بذكر الأصناف التي يأذن الله عز وجل للشفعاء أن يشفعوا فيهم يوم القيامة، يعني من هم الأصناف الذي يشفع فيهم يوم القيامة. نتكلم عن هذا الأمر، ونتكلم أيضا عن الذين حرموا من الشفاعة، ثم نقرأ باب 167 فيه حديث الشفاعة العظمى وغيرها، فنذكر فوائد المستنبطة من هذا الحديث. والمحاضرة التي تليها إن شاء الله سيكون الكلام على الرد على الذين أنكروا الشفاعة وعلى الذين غلوا في إثبات الشفاعة، سواء الذين أنكروا الخوارج والمعتزلة أو القبريون الذين غلوا في الشفاعة وأثبتوا الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الآن في قبره، وأثبتوا الشفاعة قياسا على ذلك للأولياء في قبورهم، وذهبوا وطلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وطلبوها من الأولياء في قبورهم والصالحين، والشبهة التي عندهم في هذه المسألة. لكن هذا سيطول كما قلت، لذلك نكمل ما معنا الآن من الأصناف التي يأذن الله عز وجل للشفعاء أن يشفعوا فيهم يوم القيامة. وأول شيء، الشفاعة لابد أن نؤصل كما بينا من قبل، لا تكون إلا لمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وقد حقق التوحيد الخالص. وهذا أول صنف الذين أذن الله عز وجل أن يشفع فيهم أهل التوحيد. قال أبو بكر كما جاء عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه، في رواية. وأيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا رد إليك ربك في الشفاعة؟ فقال: الذي نفسي محمد بيده، لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي، لما رأيت من حرصك على العلم، والذي نفسي محمد بيده، ما يهمني من انقصافهم، ما يهمني من انقصافهم على أبواب الجنة، أهم عندي من تمام شفاعتي وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه يصدق قلبه يصدق قلبه لسانه يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وهذا يبين لنا أول صنف من الذين أذن الله عز وجل أن يشفع فيهم من حققوا التوحيد، من قالوا لا إله إلا الله خالصا بصدق وماتوا على ذلك، ولما قال إله الله احترزنا من المشرك. إذا لما قال إله الله إذا المشرك لا يدخل في الشفاعه. وطبعا هنا قد يقول البعض طب لا إله الله فقط، لا المقصود بها شهادتين، لا إله الله محمد رسول الله. إذا من قال إله الله بدون محمد رسول الله لا تقبل، ولكنه اكتفى بالجزء الأول من كلمتي الشهاده لأنها أصبحت شعارا يعني لمجموع الشهادتين. يعني المقصود هنا ان من قال إله الله يقصد بها قال بالشهادتين، لا يكتفى بشهادة التوحيد فقط بدون الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وقال خالصا احترازا من المنافق، يبقى لما قال لا إله إلا الله احترز من المشرك، ولما قال خالصا احترز من المنافق. وهذا يدل على أنه من ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره حتى من الشفعاء يوم القيامة لابد أن يكون على التوحيد الخالص. إذن الشفاعة تنال بتجريد التوحيد، وكلما كان المرء أكثر كمالا في التوحيد كان أحرى بالشفاعة من غيره. لكن الكل له شفاعة، يعني كل يدخل تحت من يؤذن فيهم نعم، لكن كلما كان المرء له كمال في التوحيد كان هو أحرى بالشفاعة من غيره. لكن لا أنها لكنها لا تنال بالشرك أبدا، ولا تنال بالنفاق الأكبر. إذن الشفاعة تكون لمن مات ولم يشرك بالله شيء، ولا حتى يكون من مات ولم يشرك بالله شيء لابد أن يكون قد ترك الشرك وتبرأ من أهل الشرك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة لكل نبي دعوة مستجابة وقد خبأت دعوتي، أو فقال فتعجل كل نبي دعوته من الأنبياء، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال فهي نائلة إن شاء الله تعالى، أو إن شاء الله من مات، أول شيء من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. في الأولى من قال لها الله، وهنا من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. إذا مع التوحيد لابد براءة من الشرك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفيها دلالة كما قال النووي وغيره بذلك في الشرح الحديث أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، دلالة على أن كل من مات غير مشرك بالله لم يخلد في النار. العقيدة السنة جماعة أن من مات غير مشرك بالله لم يخلد في النار وإن كان مصرا على الكبائر. قد طبعا ستأتي الأدلة أو أتت أدلة من قبل على هذه المسألة، لكن هذا من الحديث أيضا. ذلك ستأتي الأحاديث سنقرأها. حديث عوف بن مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدون ما خيرني ربي الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم، أو قلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم فإنه خيرني بأن يدخل من أمتي أو يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فقلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال هي لكل مسلم، وهذا وجه الشاهد، هي لكل مسلم. إذن الشهادة لكل مسلم، الشفاعة لكل مسلم أيضا. أيضا الشفاعة تكون لمن قال، يبقى الأول هذا التوحيد وبيانه، كذلك تكون الشفاعة لمن قال هذه الكلمات الطيبات المباركات عند الأذان، عند الأذان في كل صلاة، كما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. إذن من تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون من ردد ذلك كلمات هذه الأذان وقال هذا الدعاء بعده. وكذلك الشفاعة تكون لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 10 مرات حين يصبح وحين يمسي. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. قال أيضا الشفاعة تكون لمن أكثر السجود لله عز وجل. عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم جدا، رجل كان أو امرأة وراجح من رجل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم ألك حاجة؟ انظر بقى تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم للخدام الذي معه، ألك حاجة؟ كل فترة يسأل ألك حاجة؟ فقال حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة، حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم ومن دلك على هذا؟ قال ربي. قال صلى الله عليه وسلم إما لا فأعني بكثرة السجود. يعني هنا أرشده على أن كثرة السجود تكون سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كذلك الشفاعة تكون لأهل المدينة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم بين لبتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها، وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منهم، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وهذا إذن سكن المدينة والجلوس فيها والصبر على جهد المدينة ولأواها، ففيها ما نيل الشفاعة المسلم. وقد ورد أيضا عن أبي سعيد الخدري في ليالي الحرة كما يقال الليالي الحرة أنه استشار أبو سعيد مولى البحري، جاء أبو سعيد الخدري فاستشاره أن يترك المدينة، فقال له استشاره في الجلائم المدينة وشكى له غلاء أسعارها وكثرة عياله، فأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة ولا أواهها، فقال له ويحك لا أمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت، لأوائها حتى فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. فإذا جلوس في المدينة وتحمل ما فيها إلى أن يختم الله عز وجل عليه، فهذا يكون فيه شفيعا، يكون يسلم له شفيعا لذلك أيضا. وغير ذلك من الروايات جاءت في المدينة، تكون من سكن في المدينة يعني كان لذلك سببا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. أيضا الشفاعة تكون لمن مات وصلى عليه 100 من الموحدين، نعم غير الأربعين سيأتي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي رواية أو قام 40 على جنازته. أيضا عن أبي بكار الحكم بن فروخ قال صلى بنا أبو المليح على جنازته فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه قال أقيموا صفوفكم ولا تحسن شفاعتكم. وأيضا ورد أبو المليح قال حدثنا عبد الله وابن صليط عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت أو قال أخبرتني قالت أخبرني هي قالت ميمونة رضي الله عنها تخبر أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. فسألت أبو المليح عن الأمة فقال 40، يعني رواية على 100 ورواية على 40. وفي رواية ابن عباس عن قريب رواه عنه أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال يا قريب انظر ما اجتمع له من الناس، فقال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرتهم فقال تقول هم 40؟ قال نعم. قال أخرجوه، يعني أخرجوا ابنه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله، أو بعد 100 وبعد 40 أو صلى عليه 3 صفوف، أو صلى عليه 3 صفوف. وهذا كما جاء من حديث مالك بن هبير رضي الله عنه أنه ورد عنه أنه قد صلى على جنازة فتقال الناس عليه، يعني العدد ليس منهم كبيرا، فجزأهم 3 أجزاء يعني 3 صفوف كأنهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. هذا يبين لك إذا كان العدد قليل فلك أنك تجزي هذه الصفوف، ولا يلتزم هنا على الراجح أو نقول على الأفضل بإتمام الصفوف لنيل الميت الشفاعة في الثلاثة صفوف من صلى عليه. هذا لمصلحة الميت، وإلى الأصل لو كان العدد كبير أن تصف الصفوف كما تصف في الجماعات، الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه بإكمال الصفوف، وكأن هذا الشفاعة هنا في 40% قبل 40 ثم ثلاثة صفوف. نسأل الله عز وجل أن يقيد لنا من يصلي علينا ويكوننا شفيعا من أهل التوحيد. وهذا العدد لا يشكل على البعض، إحنا قلنا عند أهل الأصول العدد لا مفهوم له، فقد يأتي رواية بالمئة ثم تأتي رواية بالأربعين تخفيفا ثم تأتي رواية بالثلاثة صفوف، هذا ليس تناقضا، تنوعا في الأدلة، وهذا العدد ليس له مفهوم عند الأصوليين. ثم الشفاعة تكون أيضا لأصحاب الكبائر من هذه الأمة، هذه من الأصناف الذين الله عز وجل أذن أن تكون لهم أن يشفع فيهم، كما قلت ما زلنا في هذا المبحث. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا مروي عن أنس ومروي عن جابر بن عبد الله، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. حتى ابن عمر ورد عنه أثر قال ما رضي الله عنهما ما زلنا نتمسك، أو ما لا هذه الرواية مهمة، ما زلنا بارك الله جميعكم، بارك الله فيكم جميعا على الحضور على الفيس، جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. طيب شيخ صالح جزاك الله خيرا، قال ابن عمر انتبهوا الكلام، ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإني ادخرت دعواتي لشفاعتي ادخرت دعواتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. إذا جاءهم الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الآيات تبين وفهمهم للآيات وللأحاديث، فلم يمسكوا بعد ذلك عن الاستغفار لأهل الكبائر، لأن في رواية قال فيها إيه، فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. وانتبهوا انظروا هذه الجملة تحتاج لبحث، كلام ابن عمر فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا، لا شك أن الإنسان يبغض أهل الكبائر، يبغض أفعال أهل الكبائر، يبغض ما كانوا عليه من المعاصي، حتى أن ابن عمر قال كنا نمسك عن الاستغفار له. من ليش؟ لأنهم يجاهرون يفعلون، لكن لما علموا بأنهم هم لهم شفاعة ولهم مغفرة عند الله، وأن المسألة مدارها على التوحيد وما دون التوحيد فهو بمشيئة الله، أمسكوا عن ما كانوا يمسكون عنه. لذلك قال فأمسكنا عن كثير ما كان في أنفسنا. المسألة مش هوى نفس، المسألة مش ليست ما تشتهي أنت، شرع. وانظر ابن عمر لما يقول لك رضي الله عنه وعن أبيه هذا الكلام لتعلم كيف هم كانوا حالهم مع الكتاب والسنة، يخبرك عما كان في نفسه تجاه أهل المعاصي لما علم بأن الشرع يقول بأن لهم استغفار وشفاعة، أمسك عن ما كان في نفسه تجاه ذلك واتبع ما جاء كتاب الرسول. وهذا الذي لا نسير نحن عليه، وهذا الفارق بين أهل زماننا وزمانهم، وهذا الفارق بين الصحابة وبين غيرهم رضوان الله عز رضوان الله عليهم. كسر النفس والشهوة وحب ما أنت عليه إذا خالف ما جاء في الكتاب والسنة مباشرة، ويصرح لك بذلك. جملة عظيمة جدا قد تمر، فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. أنت بتكره، لكن أضبط نفسك، أضبط نفسك بميزان الشرع، حتى وإن القلب مال وأراد الشرع يحكمنا. وهذا يدل أن حتى الصحابة هم أفضل الخلق بعد النبيين، جاءهم ذلك، لكن الفارق أنك تضبط نفسك، لا تترك نفسك لهواك، لقلبك، لميلك، ما تريد. عايز تكفر البشرية كلها، عايز تنجي البشرية كلها، عايز تخلي كل الناس يخشوا الجنة حتى لو كفار، تريد تدخل الناس كلهم النار حتى لو المسلمين وبيعملوا معاصي، هذا كله ليس، لا، انضبط، انضبط بما جاء من الكتاب والسنة. وكل ما قلناه من سابقا لا يمنع من اللي هي الأنواع السابقة في كل الشفاعة، لا يمنع أن يتناله أهل الكبائر أيضا، لأنه على التوحيد كما قلنا وصلى عليه 40 صلى عليه 100 إذا ذلك فيما بيناه أيضا ذلك. ايضا. وطبعا سياتي الكلام عن الرد على الذين انكروا الشفاعه لاهل المعاصي تحديدا اللي هم المعتزله والخوارج، قلت سنفرد لهم الرد لان هم اثبتوا الشفاعه للمؤمنين لكنهم لم يثبتوا الشفاعه لاهل الكبائر، وهذا هو النزاع هنا معهم في هذه المساله ان كان نزاعا يعني نحن او الشبهات التي عندهم في ذلك ايضا. لكن نقول ان مذهب اهل السنه جواز الشفاعه كما بينا عقلا ووجوبها سمعا ايضا لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تنفع، صحيح قول الله عز وجل يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن الله الرحمن ورضي له قولا. طيب من هم اسعد الناس بالشفاعه؟ هذه بيناها بالقبل، ندخل على الذي يليه، من لا يكون من الشفعاء، وهذا مبحث اخر، ومن تحل له ومن لا تحل له الشفاعه. بينا الان من يصح او من اذن الله ان يشفع فيه. الان طب من الذي يكون شفيعا؟ من الذي يحل له ان يكون شفيعا؟ ومن لا تحل له الشفاعه؟ كما بينا من الذي أذن أن يكون أن يشفع فيهم، عندنا من الذي لا يكون من الشفعاء ومن لا تحل له الشفاعة، نقيض التي يرفض. بينا أنواع الشفعاء وأنواع المستحقين للشفاعة من قبل. طب هنا عندنا صنفان، صنف لا تحل له الشفاعة يوم القيامة ولا يأذن الله عز وجل له بها، يعني لا تحل له أن يشفع شيء ولا يأذن الله عز وجل له أن يشفع لذلك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فنعوذ بالله منه وسنبين. وصنف آخر خبيث محروم شقي محرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دون الخلق. فالصنف الأول الذي لا يكون من الشفعاء اللعانون، وانتبهوا اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة، الذي يكسر اللعن نعوذ بالله من ذلك. عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده، فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه، فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته، فقالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه وعن أم الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وفي رواية غير هذه القصة عن أبي الدرداء مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. شرح لا يكونون شفعاء ولا شهداء، أولا شفعاء يعني لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون، لما يأذن الله عز وجل الملائكة والمؤمنين وغيره الأنبياء أن يشفعوا، لا يأذن هؤلاء أن يشفعوا في إخوانهم الذين استوجبوا النار. ولا شهداء قالوا فيها ثلاثة أقوال، يعني ليسوا شفعاء ولا يكونوا شهداء. أصحها أنهم لا يكونوا شهداء على الأمم يوم القيامة، لأن الله عز وجل شهد على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمة النبي صلى الله شهداء على الأنبياء الآخرين الذين يأتون يوم القيامة فيتنصل من كان مع النبي غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشهدون له، فيأتي النبي فيقول يشهد لي النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فنحن نكون شهداء على الأنبياء الآخرين قد بلغوا، فهذا لا يدخل في هؤلاء، هذا اللعان لا يكون من الشهداء الذين يشهدون يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات، وهذا الأرجح. وإلا القول الثاني إنهم لا يكونون شهداء في الدنيا لفسقهم فلا تقبل شهادتهم، وهذا أيضا ممكن يطبق في الدنيا. والثالث لا يرزقون الشهادة هو القتل في سبيل الله، وإن كان الأول هو الأرجح ولا يمنع من الثاني، يعني لو ثبت ذلك في الدنيا ولا الثالث، لكن الأول هو الأرجح في ذلك والله أعلم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللعانون بالتكسير، إذن المسألة ليس اللاعن بكثرة اللعن حتى نضبط، بكثرة اللعن لمن كسر منه اللعن، وهذا بعض الناس للأسف بيكسروا من اللعن ثم ماشي قاعد يلعن، يعني اللعن عنه كثير يلعن يلعن الدواب، يلعن أي شيء، حتى الجمادات ممكن تلاقيه يلعن، يلعن الناس، وهذا يعني يخشى عليه أن لا يكون شفيعا يوم القيامة أيضا. ولا شك أن اللعن طرد من رحمة الله عز وجل، وليس كل اللعن مذموم، وفي لعن مش مذموم. نعم، هناك لعن غير مذموم، هناك لعن مباح، نقول هناك لعن مباح، وهو لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على، لعن الله الواصلة والواشمة والمستوصلة وشارب الخمر وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده أو شاهديه والمصورون ومن انتمى إلى غير أبيه، جاء فيه لعنة أيضا. كل هذه أصناف أيضا، من غير منار الأرض وإلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت في ذلك. فهذا اللعن وإن كان طبعا في خلاف العلماء، ليس هذا مبحثه، هل يكون فيه اللعن عين أم على النوع؟ وبعض العلماء يقول اللعن على النوع ولا يعين، والبعض قال يعين لبعض الأحاديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنهن فإنهن منعنات، وبعض العلماء كان يقول بجواز اللعن. شيخنا الشيخ محمود عطية حفظه الله كان، وهذا الشيخ الألباني عم زوجته، كان لما كان يرى ذلك القول كما يرى المتبرجات فكان يلعنهن عينا، يعني ياخذ بهذا القول. لما اسمعك قول حضرتك على المقال بصحة الحديث من مصنف احمد العنواني عنواني العنواني. ايوه ما انا بقول ذلك، فلا هو بيقول بيه بتلاش الشيخ عمو شيخ الالباني عشان اريحك بس من المساله. وان كان هذا ليس راجح، يعني هذا خلاف عموما، يعني لعن الشيطان، وان كان لعن الشيطان جاء فيه نهي صحيح، ولما تعلمون الحديث ان كل ما يلعن يعني يستعظم، يعني في ايش؟ ولا السب؟ ها؟ طيب، هو الله قال لعنه الله، يعني الصنف الثاني من لا ينال الشفاعة، الذي لا ينال الشفاعة، هذا الأول الذي لا يشفع فيه الناس أو لا يتقبل منه الشفاعة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معقل بن يسار، رجلان ما تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وآخر غال في الدين مارق منه. رجلان لا ما تنالهما شفاعتي، هذا الصف الذي من لا ينال الشفاعة. وقلنا طبعا الكافر أخرج من هذه الرسالة، نتكلم عن من كان من أهل الإسلام لكن حرم من الشفاعة، حرم من نيل الشفاعة، إمام ظلوم غشوم وآخر غال في الدين مارق منه. طبعا الظلوم الغشوم كثير الظلم، صيغة مبالغة، والغشم هو الظلم والجور أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا الصنف الذي نقول ملأ الأرض ظلما وجورا وقهرا، وسعى في الأرض ليهلك، يهلك الحرث والنسل، يعني اشتهر بالظلم والقتل وسفك الدماء إلى غير ذلك. قال في وتفسيره ما جاء من حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يخبر ببعض علامات الساعة، قال يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. يعني المسألة فيها ظلم شديد وغشم شديد طوال الوقت أيضا. وقال أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، سيكون في أواخر الزمان أو في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة، فقال إنه ستكون بعد أمراء من صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد على الحوض، هذا تكلمنا فيه في الحوض لو تذكروا، ومن لم يصدقوا بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد على الحوض. فهذا الصنف الأول جاء في الحديث. الصنف الثاني المحروم من الشفاعة، وآخر غال في الدين مارق منه. الغلو في الدين هذا عظيم جدا، تشدد في غير موضع التشدد، كما جاء من الخوارج وغيرهم من المبتدعة، إياكم والغلو في الدين، قال سيدنا ما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال وآخر غال في الدين مارق منهم. والمروق والخروج ترك أيضا. والحق أن هذه الأصناف كثيرا ما تطلق يعني يراد بها الخوارج وبناء على شاكلتهم في مسألة هذه الغلو والمروق من الدين أيضا، كما قال تبرك مارقة من فرقة المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، وفي الحديث عند البخاري ومسلم وغيرها أيضا. وإلا على النقيض حتى الخوارج برضو ممكن المرجئة يدخلون في هذا الحديث، والذين وأهل التهجم التجهم آسف الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان على النقيض، لأن المسألة ليست فقط في هذا هلوة الذين المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان وأهل التجهم بالنسبة لجهم بن صفوان، والذين قالوا لا يضر مع الإيمان دم، فمهما أتى المرء عندهم من شركيات وكفريات لا تؤثر على الإيمان عندهم، وعندهم بقى بدع وأقوال وافتراءات في دين الله عز وجل يعني عد فيها، و فيجعلون يعني يستدلون بها لأهل الطواغيت والذين يقعون في الكفر والشرك وغير ذلك. ومنهم أيضا يدخل فيهم الصوفية عبادة القبور كذلك، هذا من الغلو غلو في الأنبياء، ومنهم من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى في عيسى وما فعلت اليهود في عزير نعم. ومنهم طبعا الذين زادوا في النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا علم الغيب والتصرف في الأولياء، من رفع الأولياء فوق مكانة الأنبياء إلى غير ذلك، هذا كله غلو أيضا عند أهل التصوف كذلك. وأيضا من ذلك الشيعة روافض الخبثاء الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورفعوا مرتبة الألوهية، كالنصيرية أيضا وغيرهم الذين يسمون العلويين، وجعلوه أيضا صاحب الرسالة وأنه أحق بالخلافة إلى غير ذلك من الأمور، وجعلوا لهم أئمة وأن الأئمة معصومة إلى غير ذلك من الغلو في الدين الذي أخرجهم من الدين بذلك. وطوائف أخرى كثيرة من القديانية والأحمدية وغير ذلك، كل ما أولى الذين ادعوا النبوة وجعلوا هناك النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمور. انتبهوا لذلك، على المرء أن يطلب النجاة لنفسه، قال تعالى ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكهم النار، نعوذ بالله من ذلك. يجب على المرء أن يتمنى من البدع والهواء يعضها الأشر الشاجر حتى أن لم يستطع فيتخلى عن ذلك كله ويعض على أصل شجرة، يعني أن أهم شيء النجاة هي الاعتصام بالكتاب والسنة، أن تلزم أهل الحق وأهل الحق، تتجنب أهل الباطل ومن معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من وراكم زمان يتمسك فيه، أن من وراءكم زمان صبر الممسك أو المتمسك فيه بأجر 50 شهيدا منكم، حتى الصحابة قالوا منا ولا منه يرسل قلب منكم، ويدل على عظم أن آخر الزمان من يصبر على الفتن ويثبت على الحق بأجور عظيمة جدا ينالها أكثر مما نالها الأوائل، وإن كان طبعا الأوائل مراتبه أعلى في ذلك. وأيضا بعضهم قال من كذب صنف آخر من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها، كما قال أنس رضي الله عنه، فمن كذب بالشفاعة ليس له نصيب. طب هذا المبحث كان من لا تنالهم شفاعة لا تنالهم الشفاعة، هنا يعني انتهينا بهذا القدر إلى ما نريد أن نبينه في مسألة الشفاعة. لابد أن نتعرض للفوائد الأحاديث التي يعني معنا في الباب، سنعرج على قراءة الآن، لا ممكن نختار بعض الأحاديث، في أحاديث مكررة كثيرة وطويلة للوقت فقط حتى نستطيع أننا نأخذ الفوائد من هذه الأحاديث العظيمة، ثم يعني إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم في الرد على المخالف في مسألة الذين أنكروا ومسألة شبهات الطغرية. نعم تقرأ من نعم نعم أنا سأقول لك إيش تفعل لما ننتهي. طيب شيخ بس. لا أنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال المصنف باب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون بذلك فيقولون لو تشفعنا على ربنا عز وجل في روحنا من مقامنا هذا، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت أبونا خلقك الله بيدك وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مقامنا هذا، فيقول لست مناكم واذكر خطيئته التي أصاب أكلوا الشجرة وقد نهاه الله عنها، ولكن أتوا نوحا صلى الله عليه وسلم فإنه أول نبي أرسله الله تبارك وتعالى، فيأتون نوحا فيقول لست مناكم واذكر خطيئته التي أصاب بسؤاله ربه بغير علم، ولكن أتوا إبراهيم خليل الرحمن فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله حين أتى الملك لامرأته: قولي إني أخوك فإني أخبره إنك أختي، ولكن أتوا موسى عبدا أعطاه الله التوراة وكلمه، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله الرجل، ولكن أتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيكون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن أتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي في داره، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد، قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد، ويعلمنيه فأشفع فيحد لي حدا، فأخرجهم فأدخلهم الجنة، ثم أستأذن على ربي في داره الثانية، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع رأسك محمد، قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد، وعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا، فأخرجهم فأدخلهم الجنة، فأستأذن على ربي في ذلك في وسلام على ربي في داره الثالثة، فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد، اشفع تشفع وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد، وعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا، فأخرجهم فأدخلهم الجنة، فما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود، وهو المقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى: عسى الله أن يبعثك، عسى الله، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وربما قال قتادة: فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة. وعن أنس بن مالك: تجاوز عن هذا، قل الذي يلزمني وسته. وعن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيلهمون فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يبيحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: أنت أبو الخلق، خلقك الله تبارك وتعالى بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا عند ربك حتى يبيحنا من مكاننا هذا، فذقنا مثله. وقال في الثالثة أو في الرابعة: أي ربي، ما بقي إلا من حبسه القرآن. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أنس بن مالك عن وعن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فراحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا آدم، أنت أبو الناس، خلقك الله بيدك وأسجد لك ملائكته وأعلمك، وفي رواية: وأعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يروحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، واذكر لهم ذنبه الذي أصاب، فيستحي ربه من ذلك، ولكن ائت نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوح فيقول: لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه تبارك وتعالى ما ليس له به علم، فيستحي ربه من ذلك، ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم، ولكن ائت موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر قتله النفس بغير النفس، فيستحي ربه من ذلك، ولكن ائت عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون فيقول: لست هناكم، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأنطلق. قال قتادة: وقال الحسن: فأمشي بين السماطين من المؤمنين، ثم رجع إلى حديث أنس: فأستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع محمد، قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد، يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا، فيدخلهم الجنة، ثم أعود الثانية، فإذا رأيت ربي تعالى وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ويقال: ارفع محمد، قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد، يعلمنيه فأشفع فيحد لي حدا، فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ويقال: ارفع محمد، قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد، يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا، فأدخلهم الجنة، ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول أي رب ما بقي إلا من حبسه القرآن، قال ابن أبي عدي فيدخلهم الجنة، وقال فينهمون أو يلهمون، وقال آتيه الرابعة أو أعود الرابعة. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنين يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا، فذكر نحو حديث وعن أبي هريرة قال كم عن أبي هريرة قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم، قال فرفع عليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسا، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون بما ذلك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمع الداعي فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وينفذهم البصر بالضم، وينفذهم البصر وينفذهم البصر نعم. وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يدركون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض الا ترون ما قد بلغكم، الا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم، فيقول بعض الناس لبعض ابوكم ادم، فياتون ادم فيقولون يا ادم انت ابو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحه وامر ملائكته تسجد لك، اشفع لنا الى ربك، الا ترى ما نحن فيه، الا ترى الى ما قد بلغنا، فيقول لهم ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب ان ربي قد غضب اليوم غضبا قد غضب إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كان نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ودخل كذباتي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، يأتون موسى فيقولون يا موسى اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، يقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون فيقولون يا عيسى أنت الله كلمت الناس في المهد وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، يقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولم يدخل له ذنبا، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد، فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله فخاتم الأنبياء، فتغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فأنطلق حتى آتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محاربه وحسن الثناء عليه شيء لم يفتحه لأحد من قبلي، ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي ثلاث مرات، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، ثم قال والذي نفسي بيدي إنما بين المصرعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة، كان بين مكة وبصرة ولا بصرة وبصرة أو كما بين مكة وبصرة. وعن أبي بكر الصديق أربعة عشر أبي سعيد الحبراني الأماري. الحبراني. نعم. وعن أبي سعيد الحبراني الأماري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا لغير حساب، ويشفع كل ألف 70 ألفا، ثم يحثي لي 3 حثيات بكفي. قال قيس: فأخذت بتلابيب أبي سعيد، جذبته جذبة، وقلت: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بأذني ووعاه قلبي. قال أبو سعيد: فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ 400 ألف و900 ألف. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك يستوعب إن شاء الله مهاجري أمتي، ويوفينا الله بشيء من أعرابنا. قال أبو التوبة: أبو سعيد الحبراني، والحبراني بطن من النار. وفي رواية أن ربي وعدني أن أدخل الجنة من أمتي، مش أن يدخل. رابع عشر، خلاص قلنا الله. هذا الخامس عشر. حبيب بن ابي فضاله المالكي حدثني سرد بن ابي نعيس. وعن محمد بن عبد الله الانصاري سرد. وعن محمد بن عبد الله الانصاري حدثني سرد بن ابي المنازل قال: سمعت حبيب بن ابي فضاله المالكي قال لما بني هذا المسجد الجامع، وذكر عند عمران بن حسين الشفاعه، وذكروا عند عمران بن حسين الشفاعه، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد نجيد، إنكم لا تحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. قال: فغضب عمران فقال للرجل: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: ما نجد لها أصلا. لا، مش عندي هذه، حضرتك مش عندنا هذه، ولكن لو تحب نقولها. لا، ما فيش هذه. أنا قلت: ما نجد لها أصلا في القرآن. أنت قلت ذلك؟ ما نجد لها أصلا في القرآن. نعم. قال: فغضب عمران فقال للرجل: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة المغرب 3؟ فكم وجدت فيه؟ عندك فهل؟ ما فيش مشكلة، فاحنا عندنا، أنا بسأل بس. نعم، عندنا الاثنين، يعني بس واحدة مشطوب عليها. فكم وجدت فيه؟ فكم وجدت فيه صلاة المغرب 3، وصلاة العشاء 4، وصلاة الغداء ركعتين، والأولى 4، والعصر 4. فنقرأ الحديث بطوله وقرأ عليه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طب نروح على الثامنة عشر. وعن أبي المليح عن عوف بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، وإني اخترت الشفاعة. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننشدك الله والصحابة لما جعلتنا من أهل شفاعتك؟ قال: فإنكم من أهل شفاعتي. قال: فلما أضبوا عليه قال: فإني أشهد من حضر أن شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا من أمتي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: يا محمد، لم أبعث نبيا ولا رسولا إلا سألني مسألة أعطيها إياه، فسأل يا محمد، فقلت: مسألتي شفاعة، ما شفاعتي لأمتي يوم القيامة؟ فقال أبو بكر: ما الشفاعة يا رسول الله؟ قال: أقول: أي ربي، شفاعتي إلى شفاعتي الذي اختبأت عندك، اختبأت عندك. فيقول الرب: نعم. لحظة بس، أقول: أي ربي، شفاعتي التي اختبأت اختبأت. أقول: أي ربي، شفاعتي التي اختبأت عندك. فيقول الرب: نعم. فيخرج ربي بقية أمتي من النار وينبذهم في الجنة. وعن عبد الرحمن بن أبي عقيل قال: انطلقنا فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن أبي عقيل. قال: انطلقنا فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنخنا بالباب، وما في الناس أبغض إلينا من رجل يلج علي، فما خرجنا حتى ما في الناس أحد أحب إلينا من رجل يدخل عليه. قال فقال قائل منا: يا رسول الله، أنا سألت ربك ملكا كملك سليمان. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لعل صاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان، إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة، فمنهم من اتخذها دينا دنيا فأعطيها فأعطيها، ومنهم من دعا بها على قومه إذا عصوه فأهلكوا بها فأعطيها فأعطيها. نعم. ومنهم من دعا به على قومه إذ عصوه فأهلكوا بها، وإن الله أعطاني دعوة خبأتها عند ربي شفاعة الأمة يوم القيامة. فخبيتها عند ربي. فخبيتها عند ربي شفاعة لأمة يوم القيامة. خمسة وعشرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما أرى من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من نفسه. 28. لا، قلت 26 عشان كل ده. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة: آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك وجبت له شفاعتي. وعن أنس رضي الله عنه يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زلت أشفع إلى ربي عز وجل ويشفعني، وأشفع ويشفعني حتى أقول: أي رب شفعني في من قال لا إله إلا الله فيقول: هذه ليست لك يا محمد ولا لأحد، هذه لي وعزتي وجلالي ورحمتي، لا أدعو في النار أحدا يقول لا إله إلا الله. 29. وعن عوف بن مالك قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني، وإن ربي خيرني بين خصلتين، بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة، اثنان لا تنالهما شفاعتي. وفيه عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تنالهما شفاعتي، وإن مات في المدينة كنت لها شفيعة. كده احنا عندنا. طيب نكتفي ناخد الدعاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقرأنا بعض الحديث وتجاوزنا عن البعض التكرار، وأيضا فوائد نتكلم عنها الآن في هذا الباب السابق، وفي أيضا الباب الذي يليه باب في ذكر شفاعة المسلم من أهل الكبائر، وباب في ذكر من يخرج الله بتفضله من النار. سنرجع القراءة فقط، وإلا سندخل الفوائد بقدر ما نستطيع أيضا عن الباب اللي هو هذا الباب والذي يعني الذي ذكرته الآن، ذكر شفاعة الإنسان من أهل الكبائر، وأيضا ذكر من يخرجه باب من بذكر من يخرج الله بتفضله من النار. فهذه الحديث التي قرأناها الآن، والحديث التي في الباب الذي بينته أيضا تركته، كلها فيها قصة حديث الشفاعة العظمى الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في عدة روايات فيه، والحديث الأخرى لها عدة فوائد حقيقة تستنبط. نعم شيخ صالح، جزاك الله خير. إحنا قلنا رجعنا على الأخ لما قال على السب وليس على اللعن، فقلت نعم لعله في ذلك. جزاك الله خير على الحديث في التعس، نعم وليس في اللعن، بركته. طيب نبدأ بالفوائد في الحديث، حديث الشفاعة. أهل العلم تكلموا في هذا الحديث حقيقة مستنبط، حديث فوائد عظيمة جدا من هذه الأحاديث. أولا حديث الشفاعة العظمى وغيرها، لو قلنا بقدر ما نستطيع أن نبينها، أولا إثبات فيها صفة الغضب لله عز وجل، إنه قال في الرواية إن ربي غضب قد غضب غضبا قد غضب اليوم غدر لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهذه كما قلت نقول اثبات صفه الغضب ثابته لله عز وجل وهي صفه فعليه، ان شاء غضب الله عز وجل لم يغضب تتعلق بمشيئه الله عز وجل من صفات الافعال المتجدده، وقلنا ذلك ايضا. في هذا الحديث من الفوائد مكانه اظهار مكانه النبي صلى الله عليه وسلم على وفضله ورفعه درجته على باقي الانبياء والرسل ايضا. وكذلك فيه من الفوائد أن هؤلاء الرسل بشر، وهنا قد يقعون في بعض الصغائر ويستغفرون الله عز وجل عنها، وهذه سنتكلم عليها في مسألة وقوع الأنبياء وعصمة الأنبياء في الذنوب وعصمة الأنبياء أيضا. لكنه هذه قبلها نبين فائدة قول عيسى أو قول الناس لما ذهبوا إلى عيسى عليه السلام ليشفع، فقالوا هنا الذي نفخ فيك من روحه. هذه مسألة نبين أن فيها تعلق بها النصارى على مسألة أن من هنا للبعضية ليثبتوا مسألة التثليث عندهم. ولما قال عليه السلام في هذا الحديث يا آدم أنت من البشر خلقك الله بيده، ثم وقالوا نفخ فيك من روحه، طبعا نفخ كيف من روح قلنا هم قالوا أنها للتبعيد، وذلك يقولون أن عيسى عليه السلام وحاشاه ذلك هو جزء، وهذا ويستشهدون بهذا الحديث، طبعا عندهم التحريف لكن يستشهدون أيضا بما عندنا من هذا الحديث. وكما جاء في الصحيحين من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله وأبن أمتي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فيقول هنا من للتبعيد، فأنتم تقولون بما نقول. وقلنا أن هذه إضافة أعيان، الإضافة لله إما إضافة العيان إضافة تشريف أو إضافة صفة لموصوف، فالروح هذه عين من العيان مضافة إلى الله بإضافة التشريف، وهذه الروح قد خلقها الله شكلها وأدخلها في آدم عليه السلام، وأيضا كذلك فعل مع عيسى عليه السلام. إذن عيسى ليس جزء كما قالوا من الإله، نعوذ بالله من ذلك. فالروح من عند الله، مقصود منه يعني من عند الله، روح منه يعني من عند الله، خلقها الله عز وجل أضافها إلى الله إضافة التشريف، وهذا نظائر في الكتاب. وإلا قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهذا منه ليس طبعيدا بل نعم هذا من عنده، أي إضافة التشريف إلى الله عز وجل. وكذلك عيسى روح الله. أيضا في إثبات صفة اليد لله عز وجل من الحديث، وقد بينا وتكلمنا فيها من قبل فيرجع لذلك، لأنه قال يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، فقد أثبتنا صفة اليد وتكلمنا فيها من قبل. فيها أيضا خوف الأنبياء والرسل من ذنوبهم يوم القيامة. الأنبياء والرسل نعم، لأنهم قالوا لما جاءوا لآدم قالوا قال يشوع قد نهاني عن الشجر فعصيته نفسي، فذكر ذنبا له، وموسى كذلك ونوح كذلك عليهم السلام. فهنا لابد أن نتكلم على مسألة على نقطتين، بشرية الرسل وعزمة الرسل. نبين أولا أن الرسل بشر صلوات الله عز وجل وسلامه عليه، وأن وهذا يرد ليش من غلوا في عيسى من غلوا في محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا محمد نور، وأن عيسى لما قالوا بالبنوة وأن عزير قالوا ذلك وحاشا الله ذلك أيضا. فلكن الرسل بشر مثلنا، نعم هم بشر ينسون كما ننسى ويأكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب ويسيرون في الطرقات ويمشون ويقضون حاجاتهم ويجمعون نساءهم ويتزوجون ويطلقون، وأيضا يبتلون بلاءات شديدة بل هم أشد الناس بلاء. فقال الله عز وجل قل عن النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فبشرية الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم. قال تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إذا هذا لابد من نثبتها، ليش؟ لأن الآن يخرج من يغلو غلو في الأنبياء وغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه ليس ببشر، رفعوه مرتبة الإله أيضا. حتى قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، إذا هم بشر يتزوجون ولهم ذريات وغير ذلك أيضا. ولو نظرت إلى سير الأنبياء تجد البشرية فيهم، إبراهيم عليه السلام فعل ما فعل به في النار، ويونس ابتلعه الحوت، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بالحجارة صلى الله عليه وسلم، وأدميت رجله وكسرت رباعياته إلى غير ذلك أيضا. وكل هذا يدل على بشرية الرسل. إذا لا يأتي أحد يقول لمحمد قلت بالنور وأن عيسى وكذا وعزيل كذا، هذا الكلام كله باطل. قال هذه مسألة أولى، مسألة بشرية الرسل أيضا، وبل من بشرية الرسل آدم لما أكل من الشجرة عليه السلام قال أكلت الشجرة للطعام، يعني أراد أن يطعم، والبشر هم الذين يطعمون. كل هذه أدلة كثيرة جدا تدل على مسألة البشرية الرسل. وهذا المسألة الأخرى التي في الحديث أيضا، عصمة الرسل، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل الرسل معصومون أم غير معصومين؟ عصمة الرسل تنقسم إلى ثلاثة، لابد أن نتكلم عن عصمة الرسل تنقسم إلى ثلاثة. عصمة الرسل في التبليغ في الوحي، وهذه بإجماع الأمة بأسرها أن الرسل عصموا بعدم في مسألة التبليغ وفي الوحي، يعني معصومون في الوحي وفي التبليغ، يبلغون الرسالة ولا ينسون ولا يحرفون ولا يخطئون أبدا. قال تعالى سنقرئك فلا تنسى، وقال إن علينا جمعه وقرآنه، إلى قوله ثم إن علينا بيانه. إذا تكفل الله عز وجل بكل رسول أنه لكل رسول بعصمته في الاستقبال في الوحي وفي التبليغ، والإجماع لا يمكن أن يخطئ رسول في أمر الوحي أبدا، أي رسول كان لا يمكن أن يبلغ أي الوحي، وليس أن يأتي رسول بقول من عنده، لا يمكن أيضا أن يقبل ذلك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذا هذا محل إجماع نقول، وبل يعني لو تكلم دلالة عنه ليس برسول، لو اجتهد من عندي يعني وتقول ليس دلالة على أنه رسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنون وأنا أمين ومن في السماء، يعني هو أمين الوحي. فأول شيء العصمة في التبليغ، هذه بالإجماع. الأمر الثاني العصمة في الكبائر، أو عصمة الرسل من الوقوع في الكبائر، وهذه أيضا أجمعت الأمة على أن الرسل معصومون من الوقوع في الكبائر. كيف يقعون في الكبائر؟ القدوة وأسوة الناس والمنارات التي اهتدى بهم، وقد تكفل الله عز وجل بعصمة الرسل من الوقوع في الكبائر. انظر إلى يوسف عليه السلام لما راودته المرأة، ما قال تعالى لما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إن ربي قد أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وانظر إلى قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وبعض يعني ما ضبط التفسير ولقد همت به وهم بها، يعني في المعنى هنا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فبعض يرى بأنه قد هم ولما رأى آيات الله رجع، وهذا خطأ، هذا خطأ، وليس هذا ما كان ليوسف أن يفعل ذلك، حاشاه ذلك، بل الصحيح بذلك أن لولا هي حرف امتناع للوجود، فامتنع همه بها لوجود برهان الله عنده من قبل، تربية الله له وحفظ الله له ورعاية الله له وعصمته، فكان هنا لولا هنا الامتناع للوجود، أصلا هي حرف امتناع للوجود، يعني امتنع الهم. ليش امتنع الهم؟ لوجود برهان الله عنده، لوجود حفظ الله له، لوجود دينه وإيمانه وتقواه وإخلاصه. هذا مفهوم الكلام المقصود هنا، وليس كما يقول بعضهم أنه هم بها فصرفه الله، فأصل الهم لم يكن موجودا عند يوسف عليه السلام، لأن الله عز وجل قال لولا أن رأى برهان ربه، يعني كان تأخذها تحملها كذلك، لأن عنده من الله برهان وإيمان فلم يهم بها. هذا هو التفسير الصحيح للآيات، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يعني لولا حفظ الله عز وجل ورعاية الله له ولولا إيمانه وتقواه وعصمة الله عز وجل له لهم بها. إذن هو لم يهم أصلا ولم يأتي ذلك من الأصل، امتنع وجود الهم لوجود برهان الله عز وجل. هذا التفسير الصحيح لهذه المسألة أيضا، وهذه دلالة على أن كل الرسل من المخلصين، وأن الله عز وجل يتكفل بعصمة الرسل. الباقي الثالث العصمة من الصغائر، وهذه محل خلاف، هذه محل خلاف من أهل العلم حتى من أهل الأصول كذلك، وكلمنا عنها في عصمة الرسل في الأصول يوم الثلاثاء، وبينا بأنه أن حتى في أهل السنة جماعة في خلاف في مسألة الصغائر، هل يقع الأنبياء والرسل فيها أم لا يقع؟ منهم من قال لا يقع الأنبياء والرسل في الصغائر أيضا، كما لا يقع في الكبائر ولا يقع وهناك عصمة في التبليغ. وبعض أهل العلم قالوا ذلك، والذين قالوا ليقع في الصغائر استدلوا بقول الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقالوا هنا يعني ايش؟ وقال تعالى: فبهداهم اقتدي، يعني اقتدي بهدي الانبياء واتخذهم اسوه، ونحن نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم اسوه. فلقلنا بانهم يقعون في الصغائر كاننا امرنا بالتاسي بهم يعني الصغائر هم الذين قالوا ذلك يعني، واقتراف المعاصي هذا محال، يبقى لابد ان نقول بانهم لم يقعوا في الصغائر، لان احنا امرنا باتباعهم في كل شيء، فكيف نتبعهم في ذلك ايضا؟ وهذا القول حقيقه ضعيف، هذا القول ضعيف لانه يخالف ظاهر بل صريح النصوص التي معنا في الحديث وغيرها بان الانبياء غير معصومين من فعل الصغائر، يقعون في الصغائر. وهذا يدل من قوله تعالى وعصى ادم، عصى ادم ربه، صريحه وعصى ادم ربه ثم فغوى، قال سبحانه في سوره طه، وهذا تصريح من الله عز وجل بان ادم وقع في العصيان. وان الله عز وجل حكى عن موسى ايضا ذلك لما وكز الرجل قال ايش هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين، فذلك بفعل موسى انه عليه السلام انه كان ايضا لم يكن من الصغائر، او هو من الصغائر لكن وقع في المعصيه. لذلك حديث الشفاعه الذي معنا قال ايش فعصيته، قال ادم فعصيته تصريحا. لكن لما جاءوا لعيسى عليه السلام قال لم يذكر ذنبا، في عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا اقترفه، اما في باقي الرسل او الذين جاء في الحديث ذكر ذلك. اذا اثبات العصيان للانبياء في الصغائر ثابت كما اثبته الله عز وجل، لكن لابد ان نقول ان الله لا يقر نبيا على صغيره وقع فيها في وقتها يتوب ويتقبل التوبه ويعفو عن ذلك وكان لم تكن، هذا هو الصحيح، لابد ان نبينه ايضا، حتى انهم بعدهم قالوا ان حال داود عليه السلام بعد التوبه كان حال افضل من قبل التوبه ايضا، لان التوبه يعني تودع في القلب المسكنه والطمانينه والخضوع والتذلل والبكاء من خشيه الله والخوف من عقوبته. اذا صحيح الراجح ان الانبياء يقعون في الصغائر هو، لكن لابد ان نبين في مساله اخرى في الصغائر قالها اهل العلم وهذه اتفاقا، ان الانبياء لا يقعون في الدناءه اللي هي في الصغائر التي فيها دناءه وخسه، اللي هي مثلا انه يسرق لقمه خبز ياخذ من احد شيء، هذه اللي فيها الدناءه والخسه لا يقع فيها ابدا الانبياء، ما يقعون في ذلك من هذه الصغائر ايضا. والدلاله ايضا على معصيه ادم لما قال ربنا ظلمنا انفسنا الا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، دلاله على انهم عصوا الله عز وجل، عصوا الله وطلبوا من الله عز وجل المغفره وذلك ايضا. اما الرد على الذين قالوا بان لو قلنا بان لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وفي الهدى مقتدي، لو قلنا بان الرسل وقعوا في يعني معصومون من الصغائر وكاننا سنوافقهم على ذلك، نقول لا نقر على هذا الفهم. اولا قلنا لان من وقع من الرسل بذلك قد تاب، وتاب الله عز وجل عليه فغفر له، وتاب لا ذنب كلا ذنب له، فاذا هذا المساله لا تؤخذ على كذا، فنحن نؤمن اكيد باتباعهم في المعصيه، ومنا باتباعهم في كل شيء، حتى في لما وقعوا تابوا فتاب الله عز وجل عليهم ايضا. ولكن لابد ان نعلم بان المرء مجبول على المعصيه، المخلوق مجبول على فعل المعصيه، والاهم من ذلك انه يتوب ويتوب الله عز وجل عليه ايضا. اذا لنا اسوه حسنه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالرسل اجمعين في التوبه، وان نسارع في التوبه هذا المقصود ان وقعنا في المعصيه، وهذا الذي يحمل عليه الامر في هذه المساله. طيب ايضا من الفوائد هذا الحديث العظيم ان البحث، وهذا طبعا في مقامه في تزكيه القلوب، لكنه وجوب محبه الله عز وجل. ننظر لما قالوا الى ابراهيم لما ذهبوا الى ابراهيم عليه السلام قالوا له ايش ذكر له انت نبي الله وخليله، يعني انت نبي الله وخليله، فذكروا مقام ابراهيم عند الله عز وجل وخليل الرحمن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وخليل الله عز وجل وخليل الرحمن. لذلك نقول بان صحيح ان الذين ينتقصون من قدر النبي يقولون ان ابراهيم خليل الرحمن والنبي حبيب الرحمن، هذا خطا، الخل اعلى من المحبه، والله عز وجل قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن ايضا كابراهيم، والخل اعلى درجات المحبه. فالصحيح لابد ان نبين نستفيد من هذه من هذا الحديث بوجوب المرء ان يسعى الى نيل محبه الله، وقلنا الشان كله ليس ان تحب الله بل ان يحبك، الشان كله شان ان تحب او ان يحبك الله، هذا هو الشان الذي تبحث عنه. قال تعالى من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. يبقى هنا تبين ان الذي رفع ابراهيم وذكر له الخلة بينه وبين الرحمن، على المرء ان يسعى ان ينال محبه الله عز وجل ويكتمل درجات الايمان بذلك، وفي اثبات الخلة للنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا، وان النبي لم يتخذ احدا من البشر خليلا كما سئل عن ابو بكر قال لو اتخذت ولا اتخذت ابو بكر لكن الرحمن اتخذني خليلا كما جاء في معنى الحديث ايضا. في بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم وسيادته على الخلق اجمعين، وهذا إظهار ذلك، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بأمته بل بالأمم السابقة كلها الذين هم على الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بأمته وبالمسلمين جميعا، وحتى ان رحمته يعني وسؤاله وشفاعته وصلت لعصاة الأمة من أهل الكبائر. وهذه ظاهرة في هذا الحديث من فوائد الشفاعة، هي ما قلنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم وعلو شأنه. وفي مسألة مهمة جدا نريد أن نبينها، ما الحكمة من الشفاعة؟ أحد يعرف إيش الحكمة من الشفاعة؟ ما الحكمة أن الله عز وجل شرع الشفاعة وجعل الأنبياء تشفع وأهل الإيمان يشفع والملائكة تشفع وغيرهم؟ هذا الحديث الأول، يعني الفائدة الأولى قد تكون بان بذلك بأنه في قوله مقام المحمود، وقد بيناها من قبل حتى أنا أعيد الكلام في مسألة بيان مقام المحمود وهي الشفاعة العظمى. والحكمة هنا تظهر أنه أكرمه الله عز وجل وأعطاه المقام المحمود أيضا، وإلا الله عز وجل لو شاء لغفر لهم بلا شفاعة. الله عز وجل لو شاء أن يغفر للناس جميعا سيغفر بلا شفاعة. لماذا الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وأعطى الأنبياء وأعطى أهل الإيمان وأعطى للشفاعة؟ هذا من باب الإكرام، إكرام الله عز وجل. أولا إكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه الشفاعة العظمى، ثم من الله عز وجل رضي أن يأذن وأذن لهم أن يشفعوا، هذا من باب إكرام الله عز وجل. لذلك قلنا في اللعنين أنهم سيحرمون من ذلك لأنهم ليسوا على الله ليس لهم إكرام عند الله، فمنعوا أن يشفعوا في الناس، لكن غير ذلك الله عز وجل أعطاهم هذه الشفاعة. إذن الحكمة من الشفاعة يعني من باب إكرام الله عز وجل لمن أذن له بالشفاعة أمام الناس، ومن قبل الله عز وجل شفاعته دلالة على قدر منزلته عند الله عز وجل. إذا هذا إكرام للشافع، إذن الشفاعة الحكمة منها إكرام للشافع، أيضا إكرام للشافع بقبول شفاعته هذا الوجه، والثاني ظهور جاه وشرفه عند الله أمام الناس وما الخلق. إذن المسألة من وجهين، أول شيء إكرامه بدك تقبل شفاعته، الله عز وجل أذن وقبل، إذن إكرام هذا للشافع نفسه أن الله قبل شفاعته، لا شك أن هذا محمود يعني للمرء، والثاني ظهور جاه وشرفه عند الله عز وجل أمام ذلك أيضا. ولابد هنا أن نبين أيضا بأن في فائدة مهمة جدا سنحتاج إليها في الرد عند المخالف، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة لله جميعا، الشفاعة ملك لله والله أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يبدأ بالشفاعة إلا بعد أن سجل وأذن الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي الشفاعة ونحن نقر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت الآيات والأحاديث، لكنه كما جاء في هذا الحديث أنه ذهب فسجد عند العرش ثم أثنى على الله بما هو أهل له، فأذن فقبل الله عز وجل ذلك منه، ثم أذن له قال يا محمد ارفع راسك اشفع تشفع صلى الله عليه نبينا محمد. إذن هنا هذا ضابط مهم جدا ظاهر أيضا من فوائد الحديث، منه أيضا بأن من أراد النجاة والحصول على الشفاعة لابد من الحرص على كلمة التوحيد، لابد من الحرص على كلمة التوحيد، لابد من تحقيق كلمة التوحيد بتحقيق أركانها وشروطها وانتفاء موانعها ونواقضها، وهذه تبين لك أيضا قدر هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله أيضا. وإذا من لم يأتي بالشروط وانتفاء وعمل بالمقتضى وأيضا وانتفت الموانع في حقه لا يكون من أهل الشفاعة بذلك أيضا. وفي دلالة بالنقيض خطورة الشرك، وأنه من مات يشرك بالله شيئا لم ينفعه ذلك يوم القيامة، وليس من أهل الشفاعة، ليس لهم من دون الله من ولي ولا شفيع، وهو من أهل النار. وفي أن الموحدين من أهل الذنوب لو دخلوا النار يخرجون منها ويدخلون بالشفاعات المتعددة إلى الجنة. وهذا دلالة يرد أيضا على أن الموحد، رد على المرجئة الذين قالوا هنا أن الموحد لا يدخل النار، هم قالوا أن الموحد لا يدخل النار، وهذا رد على المرجئة. طبعا كما أن الخوارج قالوا بأن ومعتز أن الموحد إذا دخل النار لن يخرج منها، والمرجئة قالوا الموحد لا يدخل النار، وهذا دلالة على أنه من كان من أهل الإيمان فقد دخل النار، لكن يخرج بالشفاعة بعد ذلك إلى الجنة أيضا. من فوائد الحديث أيضا شدة يوم القيامة وهوله. انظروا إلى أول الحديث أن كل الناس بعد أن وقفوا بالموقف ذهبوا إلى الأنبياء ليرفع الله عز وجل عنهم شدة الموقف، وهذا دلالة على شدة وهول يوم القيامة، وأن كل امرئ بيهتم بنفسه في هذا اليوم العظيم. قل حتى الأنبياء قالوا نفسي نفسي، أفضل الخلق قالوا نفسي نفسي صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. فلابد للعاقل أن يعود لهذا اليوم، يعود له من الأعمال الصالحة، من التوبة، من الاستغفار، من تحقيق كلمة التوحيد بشروطها ومقتضياتها، وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والقول والعمل. ما يقيه ذلك اليوم؟ ما يقيه هول ذلك اليوم؟ ما يقيه ما يحدث بذلك اليوم؟ فيه أيضا من هذا الحديث فضل الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة المحمدية، وأنه ما من أمة سعدت بنبيها مثل ما تسعد أمة النبي صلى الله عليه وسلم بنبيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقدم في الشفاعة، وتقدم في الحساب، وتقدم في دخول الجنة، مقدمة بكرامة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. وهذا بشرف الانتباه إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحين على سنته، وأن يتوفنا عليها، وأن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا سعة رحمة الله عز وجل سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم الرؤوف العفو الكريم الذي يعفو عن السيئات ويغفر الزلات ويعفو الخطايا، وأنه جل وعلا أرحم بالإنسان من نفسه، بل من الوالدة بولدها سبحانه وتعالى. يخرج برحمته من لم يعمل خيرا قط، ومن لم تدركه شفاعة الشافعين بعد أن ينتهي كل، ثم الله عز وجل يخرج هؤلاء أيضا من مع التوحيد، وأنه يخرجهم من النار إلى الجنة. أسأل الله عز وجل أن يعاملنا برحمته في الدنيا والآخرة، إنه الغفور الرحيم. سعة كرم الله عز وجل بحيث ثبت في الأحاديث يعطي أدنى أهل الجنة منزلة مثل ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثال كما جاء في الحديث. الله أكبر، أي هذا الكرم سبحانه؟ يعني أدنى أهل الجنة يدخل الجنة ومعه مثل عشرة ملك عشر أضعاف ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا. وهذا بين لك عظم نعيم الجنة. فلماذا القلوب تتهاون في السعي إلى ذلك، لنيل هذا الشرف أيضا؟ وفي مسألة لما في الحديث أيضا، حديث أخرى، من خرج من كان في قلبه مثقال ذرة، صح؟ نعم. طب هذا يدل على إيش؟ تباعد الإيمان. نعم، تجزؤ الإيمان، تباعد الإيمان. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص. أخرج من قال في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة إلى غير ذلك. هذا يدل على من؟ يدل على كثير أو في المخالفين في الإيمان، يدل على الجهمية، يرد على الجهمية، يرد على المرجئة، كل اجتمع بين الإيمان شيء واحد. إذا ذهب بعض ذهب كله. فالبعض خالف فأخرجوا الأعمال من الإيمان، والبعض جعلوا الأعمال من الإيمان، لكنه لو فعل الكبيرة أو فعل المعصية أو لم يفعل العمل خرج بالإيمان بالكلية. وكل هذا بسبب انهم لم يقولوا بان الايمان يتباعد يزيد وينقص، جعلوا الايمان مركب. بعضهم اخرجوا الاعمال اصلا، وبعض ادخلوا الاعمال جعلوا مركب، فاذا ذهب بعض ذهب كله. ولما اخرج الاعمال جعل المساله كلها في القلب، فايمان الناس كل واحد، وذاك لم يدخلوا واحد النار اصلا، وجعلوه يدخل الجنه لانه مع التوحيد. وهذا كله باطل. هذه الجزئيه او الشاهد مثقال حبه من خردل او ذره يدل على الايمان يزيد وينقص. وهذا فيه رد كما قلنا على ما يقولوا بأن الإيمان شيئا واحدا، في بيان أن اليهود والنصارى كلهم مصيرهم إلى النار وأنهم كفار. وهذا الرد بقى الذين خرجوا علينا. الأول كان بيخرج بعض الكتاب اللي هم أغرار، يعني ما همش في الدين، يعني هم كتاب، وما أريد أن أسمي بعضهم معاصر بعضهم مات خلاص لعله رجع عن ذلك أو شيء، هم أصحاب التنوير والتجديد والأشمسة هذه. فتجد أنه يخرج عليك ويش ويرى بأن يتكلم، لكن المصيبة أن بعضهم خرج مما يجعل نفسه من هم منتمين لأهل العلم، ويتكلم عن اليهود النهود والنصارى ليسوا كفار، أنهم لا يدخلون، أنهم لا يشترط أنهم يخلدون في النار، بل قد يدخلون الجنة غير المسلمين مع المسلمين. وهذا كفر، هذا كفر الوحي، لأن هذا تكذيب لما جاء في الكتاب من آيات الله عز وجل. والآيات تبين أن ليس لهم شفاعة الكفار، هم ليس لهم شفاعة أصالتهم. والذي لا يرى كفرهم وكان من العوام يبلغ، ولو أصر على ذلك يكون له حكم العين. وأما من ادعى أنه يعلم ويقول هذا القوم فعليه حكم العين كذلك. أحاديث الشفاعة من الأهمية بمكان أيضا عند الدعاء، تستطيع أنك تستفيد من هذه الأحاديث لمن يدعو إلى دين الله عز وجل في الترغيب والترهيب. ولذلك هذه الأحاديث قلنا عظيمة جدا، فيها فوائد، لأن فيها الجمع بين أحوال يوم القيامة وشدة الموقف والخوف من الخلق، وخوف الخلق ممن هم فيه، واللجوء إلى الأنبياء والرسل، وسعة رحمة الله وتفضله على الخلق وكرمه سبحانه وتعالى، كل هذه مواقف تجعل الداعيه طالب العلم والداعيه بدراساته لدينا الحديث يستخدم شواهد عظيمه جدا، يستطيع ان يبلغ للناس يعني امور عظيمه تجعل القلوب تشرئب الى يعني الى الخير والى الهدايه والى غير ذلك، وتقلع عن الذنوب والمعاصي اما ترغيبا او ترهيبا كما بين ذلك. وان المرء يحث يعني يكون هدفه ان نيل شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها طبعا دعوه الناس للتوبه والمصارعه الى مرضات الله الى المغفره الى ارضاء الله عز وجل. كل هذه فيها ايضا ازاله الياس والقنوط، انظر عن ناحيه ترغيب وترهيب، لانك ان فعلت معصيه ان فعلت ذنبا فانت عندك ما زال وقت لك تتوب وترجع، وما كان دون شرك فانت في مغفره الله. وهذه مساله مهمه جدا ايضا، ولذلك لان بعض اهل الذنوب والمعاصي يقنطون، ياتي الشيطان يقنطهم، فانت دورك لا، انك حتى لو كنت من اهل الذنوب والمعاصي لكن احرص على التوحيد، احرص على عدم الوقوع في الشرك اهم شيء، لانك ستظل في المشي. احاديث الشفاعه تبين حتى اصحاب الكبائر يدخلون الجنه بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعه غيرهم، لكن ده الاهم، كل الاهم هو التوحيد. وهذا يبين لك عظم الكلام عن التوحيد، وان اهم شيء وخطوره الشرك وتنفير الناس من الشرك وبيان ذلك من اهم ما يكون في هذا الباب في العقيده، انك تبلغ الناس في دعوتك على الحرص على التوحيد والموت على التوحيد والبعد كل البعد عن الشرك ذلك ايضا، والرجوع الى الله عز وجل والتوبه، وكل هذا يكون دافعا الى اصلاح المرء وعدم شعوره بالياس والقنوط، لان الشعور بالياس والقنوط فيه زياده اجرام، زياده طغيان، زياده ظلم، ياتي الشيطان يقول له انتهى الامر، انت خلاص كده وقعت فيما وقعت فيه، ليس كرجوع كحديث الرجل الذي قتل 100 نفس. وهذا الفارق بين العابد وبين الداعيه، او بين اهل العلم طالب العلم والعالم وغير ذلك، بانه يبين للناس هذه الامور. هذه من اهم ما يكون من فوائد في هذا الباب. هنقف عند شبهات الممكن الشفاعه والرد عليها، هذه ان شاء الله نتكلم فيها الاسبوع القادم. يعني هذا الباب سنحاول من اهميه المكان، وهو باب كما قلت خلافي خارج عن الكتاب في المساله، لكنه يدخل في هذا الفصل لحاجه الناس الى هذا الوقت في هذا الزمان الذي انتشر فيه كثير من كلام القبوريون والقبوريين والشبهات التي ممكن الشفاعه ايضا وغير ذلك، نحتاج ان نبينها حتى يعني نستطيع اننا نعمل بها وننشرها للناس. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لو في اسئله سريعه حتى ندخل في مسلم ان شاء الله. بالنسبه لقضيه اللعنه، ومن اللعنون وان اللعنين لن يدخلوا لن تنالهم الشفاعه. لا، لن يشفعوا. لن يشفعوا. مش لن تنالوا. لن يشفعوا في غيرهم. حرموا من ذلك يعني. دلوقتي الناس اتعودنا ما بيجوا بيلعبوا ما بيلعبوش بنفس الصوره اللي هي اللهم العن فلان او العن فلان، بيقولوا ينعل فلان. ايوه، هو دي الحقيقه. وبعدين اصلا كمان ساعات ما بيبقوش قاصدين اللعب. طب بيقصدوا ايه؟ بيحبوه يعني؟ لا مش بهزر. امال ايه؟ انا مش لك بتهزر. انا بسالك بيسالوا ايه؟ هو هم فاكرين ان دي ايه يعني مثلا، انا اسف لما نقل الكفر الكافر وهذا ليس بكفر اصلا، لما يقولوا ينعل ابوك. هو ينعل ابوك دي مش قصده يلعن ابوك، هو مش بيقول كده وبيشتم شتيمه زي ما بيسمعها بيقلد الناس وخلاص. فهل تقصدي بقى ان هو اصلا هو لا يعرف، هو يجهل ان ده لعن؟ فهل ده يدخل في قضيه العالم؟ انت عامل زي اللي بيقول لك، اللي بيقول المصريين ما بيطلقوش خالص. لا لا، دي حاجه ثانيه. لا هي صدقني مش فاهمني انت، ما بيطلقوش، ان بيقولها انت طالق فبيقولها لها بالهمزه وهي المفروض تبقى طالق، فبيقول لك المصريين ما بيطلقوش. انا بقول لك فاهمني، بقول انا قلت لك هو خرج وقال هكذا، المصريين لا يقعون بالطلاق لان هو ما بيقولش طالق، بيقول طالق، وبالتالي ما حدش بيطلق. ما هي نفسها انت بتقول لي ينعن مش يلعن، هو يقصد ايش؟ هو يعني بيحبه، ما هو هو يقصد يلعنه، بس العوام عندهم اكل بدل حرف، زي بيقول لك كده لا تطالق، ما لاش طالق. طب نقول له ايش؟ انت ما انت الطلاق ما يقعش عشان انت قلت بالهمزه ما قلتش بالقاف. هو لو يقصد الهمزه الطلاق لا يقع، لو يقصد يدلس. في بعض الاخوه فقهاء شويه، انا تعبانين من الفقهاء دول، هو عايز يخوفها ويعملها فيقول لها انت طالق، هو ما يقصد طلاق، يقصد الهمزة، فخلاص تيجي تكلمه يقول لك أنا ما طلقتش، هو صحيح ما طلقش، لكن اللي بيقولها طالق هو يقصد الطلاق، خلاص طلقت، فهي عن يلعن يعني، عشان بس ما نقعدش نطيل في المسألة. أصلا مش عارفين إن ده لعن. أما لو يا حبيبي هو اللي بيقول كده، أنت هتعمل لي زي اللي بيسب الدين ويقول لك أنا ما أعرفش، هو يعني المنام فيش حد اسمها يلعن ما يعرفش يعني إيه يلعن. كون إن هو أدى للام بالنون لان العوام احنا مفيش لغه اصلا، دي مساله اخرى. لكن هو اكيد لما بيقول له ينعم ما بيذمه، ما بيبتحوش، بيذمه صح، بيذمه، بيذمه. ما هو عارف منين النعم؟ مفيش حاجه اسمها عندنا في اللغه ينعم، هي معروفه ان هي لعن، بس هو تحرفت الكلمه، فهو مقصده هو اللعن. كل ما بقى ما يعرفش ان اللعن طرد من رحمه الله، وان اللعن كده امر اخر، لكن هو مؤمن هو لعن. لا هو لعن، هو يعلم انه لعن، امال هو ايش؟ انا ماليش دعوه بالصغير اللي غير مكلف حبيبي، انا بتكلم في رجل قال هذه الكلمه، وهو معروف ان هذه الكلمه اصلي ان يقصد بها اللعن. كونه بقى هو بيبدل الحروف ده امر اخر، لكن هو لو قال لعن ما قصدش اللعن. انا ما هو لا يقول لنا بقى كده، ده انا بقولها كده تشويه، نقول له امتنع عن ذلك، لان اللي بيسمع الكلام يظنك بتلعن. لو هو لا. نعم. طيب. على ايش؟ على وقال نفسه زي ما وعصى ادم، وعصى ادم ورده وفراه هنا. بس هذا الخطاب كان النبي صلى الله عليه وسلم. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، يعني ده يدل على وقوع. امكانيه الوقوع، ولا قلت ان الخطاب ليس للنبي، خطاب للامه، لان البعض يقول لك الخطاب هذا للامه وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. هو خطب به لكنه ليس للامه، لان هو قالت له يعني لما قالت عائشه لما مثلا هو يقوم الليل، قالت تقوم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، انت ما عندكش اصلا شيء، قال فليكون عبدا شكورا، لكن هو ممكن يستانس بها. نعم. لو قلت ان الخطاب للنبي وللامه نعم. قول السيده عائشه صح، قلت كمان دلوقتي ده يؤكد الايه، يعني ده بعد كده ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مغفور له دمه لانه وقع في سواه. بس لو سيدي لم تثبت تصريحا، لكن ثبتت عن الانبياء اللي قلناها، فاحنا سنثبت ما وقع. لكن هو نعم، قلت لك ان لو قلنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللامه يصح دليل، قلنا ذلك. نعم. لا ليش؟ يعني لازم شفاعة لدخول المسلمين ولا ده البعض؟ لا مش لازم. لا لا يشترط. يعني هو في شفاعة كبرى عشان بين الإنسان، بس بعد كده لازم شفاعة حد يدخل الجنة ولا لا؟ لا. هب إن الله عز وجل خلاص أعماله تدخله الجنة. فهو دخل الله عز وجل بكرم طبعا بفضل الله، فهو وما احتاج إلى شفاعة. نعم لا يشترط يعني. هل تقبل الشيخ مقبل الإعلان؟ في صوت أنا وعمل استطاع ايش؟ من قال لا اله الا الله لا يعلم معناها، ويستطيع ان يعلم معناها ولم يعلم معناها، تقبل من الله؟ لا لا تقبل لو يعرف معناها. انت لو جبت واحد الان ما يعرفش يبكي. اسمعني بس الاول، اول جزء عشان انا حبستك خلاص. الجزء الاولاني الان قال لا الله لا يعلم معناها، يعني انت اي واحد كده بيتكلمش عربي قلت له قل لا اله الا الله، قال لا اله الا الله ولا يعرف شيء، ما دخلش الاسلام. يبقى ده اول شيء. انت بتتكلم عن كفر الاعراض مثلا. طيب خلاص. لا يعني لا اله الا الله بالنسبه له، او يعتقد زي بعض الناس ان هي لا رب الا الله اللي هو ربنا اللي خلق اللي، بس بعد كده في حياته لا ممكن يدعو غير الله وكذا وما تعلمش صحيح. هو مش فاهم. هو بص شوف، الواجب على المكلف مش انه يروح يدرس العقيده، هو احنا ما كنا، المهم انه يعمل بلا اله الا الله، انه لا يقع في الشرك. هو بيقول اهل الله، هو مسلم، هو الناس بتفرق، هو داخل اسلام جديد ولا هو مسلم؟ هو مسلم، فهو يعلم بلا اله الا الله. هو عليه ان هو يحترز من الوقوع في الشرك، ده اللي عليه انه يعني يحقق شروط لا اله الا الله ويمتنع عن الوقوع في الشرك، ده اللي واجب عليه. لكن هو عاب انه هو خلاص، هو لا يلزمه بحضور الدروس العلم ولا يلزمه بحضور الدروس، هتقول له ده اعراض لسه هذا. لكن لو وقع فتقول له تعالى او علمك انت وقعت في الشرك فيعرض عنك، هذا امر اخر. يعني تقول له انت وقعت في هذه المعصيه ده شرك، فتعالى انا اقول لك كذا كذا، هيعرض يقول لا ما تكلمنيش، لا اريد ان اسمع منك، هذا اعراض. فهمت المساله؟ نعم. لانك لو على الاول هتعتبر الناس كلها معرضه، العوام معرضه لو هو ما بيروحش يحضر دروس، وهذا خطا. لا وش كده بقول اللي بيقول لا اله الا الله بس مثلا بيسال الامور او غيره. انا بدي تقييم عليه الحجه، انه لو لم تقيم عليه الحجه، لو يعني بمعنى صحيح انه قادر انه يتعلم، مش لازم دروس عقيده بس اتعلم معنى لا اله الا الله، فما اتعلمش ما تفكرش يدرس. ما هو قادر دي معناه انه ايش؟ انه يجب من يعلمه الطريق الصحيح. تمام. فهو يجد من يعلمه الطريقة يعلم إن وقع وجاء أحد يعلمه أو وجد وهو قصر، نعم سيحاسب على ذلك. لا بس يكون عالم، مش كده أنت. أنا فاهم أنت بتتكلم من إيه أصلا. هو اللي بيقع في الشرك هو لا يعلم إنه وقع، أحيانا لا يعلم إنه وقع في الشرك بجهلي، مش بجهل، إن هو لا يعلم إنه اللي بيفعله ده شرك. فلو جاء أحد قال له هنا تعالى ده شرك وأعلمك وأعرض، هنا الإشكال. طبعا لو كان في شرك خفي وفي شرك ظاهر، مش هقول لك إنه راح يسجد لصنم لا يعلم، ده معلوم، او يعتقد في ان الميت سيعطيه الرزق والولد، هذا معلوم ايضا. لكن في امور لابد ان يعلم فيها، ان اعرض عن ذلك دخل في ذلك. نعم. نعم. ايش قول سؤالك تاني؟ ذنب سيدنا موسى. نعم. احنا من الانبياء لا يفعلون الا الصغار. اه يعني صغار. صحيح. نعم. الرجل هو خطأ. عشان خطأ يعد من الصغار. هو اعتاد عليه أصلا، اعتاد على الثاني، فهو كان موسى عليه السلام قوي، فهو ما قصده، فهو خطأ. وهذا ظاهر من الحديث. أصلا على فكرة احنا قلنا إجماع، ما تقولش في حاجات لازم اجماع على ان هما عصمه في التمليك، واجماع على عدم الوقوف في الكبائر، عشان ما تقولش ليه دماغك تشتغل والكلام كله الخلاف في الصغار. ايوه انا بأصل لك التقصير اللي هو جاهز، احنا مش بنبحث في الاجماع بقى انتهى، عشان في حاجات ما تقعدش تضيع اوقاتك فيها. يعني لما اقول اجماع على ان يقع في الكبائر، يبقى على تنزل كل ما يكون هذا في الصغائر وانتهت المساله. نفسه او اي حد فعل ذنب صغير يعني خطأ. أيوة لو خطأ طيب خلاص قلنا خطأ. نعم نعم ده ممكن ما تعتبر هو أخطأ ما كأراد يعني ما. نعم نعم